يا همومي ودعيني وتركي قلبي لحاله، ما كتبها الله فيها الخير قادم لا محاله. عبر الدنيا والاحزن وانا عابر عليها، من رفض ما مشاه فيها بالعنا شدت رحاله. يا همومي ودعيني، يا همومي ودعيني وتركي قلبي لحاله.